قال فإن دعا ما لو نحوه فعليه البينة، لابد البينة، والبينة لها صور، منها الإقرار الاعتراف يعني، منها الشهود، ويدخل مع الشهود اللي هي الأوراق الرسمية التي تثبت هذا الأمر، منها القرائن التي تحيط بالقضية، منها الحال التي عليها المتقاضيان، يعني في كذا أمر يعني يدخل في حكم القاضي. قال فمن ادعى ماله ونحوه فعليه البينة، قال إما شاهدان عدلان. أولا لابد أن يأتي بشاهدين، ولابد أن يكونا عدلين، والعدل أي في المجتمع، وليس المقصود بالعدل أي يعني دين ملتزم، لا لا، ما يتعارف عليه الناس في مجتمعهم أن هذا عدل أو هذه هي العدالة، فنعم فتقبل شهادته في هذا الأمر. فإما أن يكون شاهدان كما قال الله تبارك وتعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم، أو رجل وامرأتان، يعني إذا لم يجد رجلين فيشهد رجل وامرأة، قال امرأتان لأن المرأة على النصف من شهادة الرجل، على النصف من شهادة، وهذا في المعاملات تقبل شهادته المرأة وتكون على النصف من شهادة الرجل. قال أو رجل ويمين المدعي، يعني إذا ما عنده إلا شاهد واحد فقط نقول له طيب جيب الشاهد، جاب الشاهد وحلف أنت، يعني يحلف المدعي مع الشاهد، وقضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشاهد مع اليمين، أي يمين المدعي.